بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 15 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ولا زلنا في ثنايا الباب الذي عقده المصنف. قال: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة، يعني سئل الإمام أحمد. وصلنا إلى الأثر رقم 95 بعد 500. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي رحمه الله، سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل مؤمن لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا تعنف من قال إن الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. إذن سفيان بن عيينة يقول: إذا سألك رجل من أهل البدع، يعني هذه الأسئلة يسألها أهل البدع، أمؤمن أنت؟ يريد منك أن تقول له: نعم إني مؤمن حقا. فهذا امتحان أهل البدع وامتحان المرجئة، فنحن لا نشك في إيماننا، لكن نقول لهم: سؤالكم إيانا بدعة ونحن مؤمنون إن شاء الله. ولا تعنف من قال إن الإيمان ينقص، لأنه إذا أثبت النقص من باب أولى يثبت الزيادة، أثبت الزيادة وأثبت النقص خلص خرج من الإرجاء، انتهى الأمر. لكن إذا قال إن الإيمان إيمان كامل ولا أشك في إيماني ولا أستثني في الإيمان، فهذا هو قول أهل الإرجاء. لكن متى ما أثبت النقص أو الزيادة خرج من قول أهل الإرجاء. وعند الخلال قال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة، لا يشك في إيمانك، أو قال: لا نشك في إيماننا، يعني لا نشك في أصل الإيمان الذي في القلب، أما الأعمال فإنها تتفاضل. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس وابن كيسان: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي حدثنا وكيع قال: قال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. يعني في الظاهر خلاص الناس مؤمنين عندنا في الظاهر في الأحكام والمواريث والطلاق والعتاق والنكاح والذبيحة وكل شيء، في الباطن الله عز وجل أعلم بباطنهم. طبعا مو كل الناس الموجود الآن، هذا الحكي في زمانه، في زمان السلف، أما في زماننا فمعروف الحال. ورواه الخطيب في تاريخه من طريق وكيع قال: سمعت سفيان الثوري يقول وذكره، ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك، نحن المؤمنون هنا وعند الله حق. هذا قول أبي جيفة في الإيمان، يقول: نحن المؤمنون هنا وعند الله حق، ويصف سفيان بن الثوري بأنه شاك. هؤلاء المرجئة يصفون أهل السنة بأنهم شكاك، وهم أولى بالشك. وقال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان، وقول أبي حنيفة عندنا جرأة، يعني جرأة على الله عز وجل، وقول على الله بغير علم عندما قال أنه مؤمن عند الله حقا. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله، قال: ليس بمرجئ. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان: وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سننهم إنما هي على الإيمان. فجمع هذا على الإيمان، حتى الذبائح هنا قال أنها على الإيمان وليست على التسمية. حدثني أبي رحمه الله حدثنا إذن حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان هو الثوري وذكر المرجئة، فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وعند الخلال قال الإمام أحمد في رسالة له: أما ما ذكرت من قول من يقول إن الإيمان قول، هذا قول أهل الإرجاء، قول محدث لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به، إلى آخر رسالته رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن حسان أنبأنا سفيان الثوري عن يزيد يعني بن زياد عن مجاهد قال: الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. الآن سيأتي بنقولات كثيرة لأهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. يعني لا ليس حتى هناك حاجة إلى شرحها، الآثار واضحة. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة من أهل السنة، هذاك حماد بن أبي سليمان من المرجئة وهو شيخ أبي حنيفة، أما حماد بن سلمة فهو من أهل السنة. وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، يعني أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويعمل بجوارحه. إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. نعم الإسلام يراد به الشرائع الظاهرة، والإيمان هو ما في القلب، وإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. عند الخلال عن حنبل عن أحمد قال الإسلام غير الإيمان. قال الميموني رحمه الله قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي نعم. فقلت له بأي شيء تحتج؟ قال لي قول الله تعالى قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان فكان يقوله تارة وتارة يحكى الخلاف عنه ولا يجزم به، و كان إذا قرن بينهم تارة يقول الإسلام الكلمة وتارة لا يقول ذلك. والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين، قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام، وقول من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. هذا صريح في أن المرجئة أهل ضلال وأهل بدعة وأنهم يخرجون من فرق السنة والجماعة. حدثني أبي حدثنا حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. تنبيه، قد حصل عندي سبق لسان في اللفظ وقلت فرق أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا بفرقة وليسوا بفرق، إنما هم أهل السنة والجماعة وحسبنا بذلك لفظا، لا نقول فرق بل هي طائفة وهي أهل السنة والجماعة وهي الطائفة المنصورة أصحاب الحديث. حدثني أبي حدثنا حجاج أنبأنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن حائك، الحائك هو النساج الذي ينسج الثياب، أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في اليمن فقال زلة من عالم أخزاه الله. هذا الحائك بلغه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الإيمان عندما سئل وعن رجل قال أني مؤمن حقا قال أفلا قال أنه في الجنة أو في النار، يعني أنت عم تقول عن حالك مؤمن حقا، معناته خلاص قول لحالك أنك في الجنة وخلصنا، إذا أنت يعني متيقن 100% أنك مؤمن عند الله عز وجل، لأنه المؤمن الحقيقي حصرا على الجنة ما رح يروح النار، فخلص قول عن حالك أنك في الجنة وانتهي. فهذا الحائق قال يقول عن عبد الله بن مسعود قال زلة من عالم أخزاه الله. عند الخلال قال الحسن بن محمد أنه سأل أبا عبد الله يصح قول الحارث بن عمير أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن الاستثناء فقال لا يصح، كذلك أصحابه علقمة والأسود وغيرهم على الاستثناء. ثم قال سمعت حجاجا عن شريك عن الأعمش ومغير عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله قال زلة عالم، يعني حيث قال له إنهم قالوا إن قالوا إنا مؤمنون يقال ألا سألتمهم أفي الجنة هم، وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا، يعني أنكر عليه أنهم يقولون أن عبد الله رجع عن الاستثناء في الإيمان، وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين، والصابئ عند العرب الذي يخرج من دين إلى دين، لذلك كانوا يقولون صبأ فلان صبأ فلان في الجاهلية، وكانوا يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصابئ لأنهم يزعمون أنه خرج من دينه، هو لم يكن على دينهم أصلا لكن يزعمون أنه خرج من دينهم إلى دين آخر وخرجت الناس معه من دينهم إلى دين آخر لأنهم فارقوا دين اليهود والنصارى. حدثني أبي حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. إبراهيم هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو يخاف على الأمة من فتنة هؤلاء المرجئة الذين يمعيعون الدين أكثر من فتنة الأزارقة، وهي فرقة من فرق الخوارج هم أتباع نافع بن الأزرق، ووقعت فتنتهم عقب موت يزيد بن معاوية استمرت أكثر من 20 سنة. عن الزهري قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني بذلك الإرجاء. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل سمعت سفيان الثوري يقول: قال إبراهيم: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، والثوب السابري هو الثوب الرقيق الذي يشف عما تحته ولا يستر الجلد. حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن عون قال: كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. ذر هو ابن عبد الله بن زرار الهمداني المرهبي الكوفي المتوفى بعد 100، وكان واعظا وقاصا بليغا، وكان يحض الناس على الخروج على الحجاج مع ابن الأشحث. في مسائل ابن هانئ قلت لأبي عبد الله: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ذر، يعني في الإرجاء بالإيمان. قال أبو إسحاق: يا بني أول من تكلم بالإرجاء بالكوفة ذر الهمداني وحماد ابن أبي سليمان شيخ أبي جيفة. حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب قال: قال سعيد بن جبير: غير سائله ولا ذاكر ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. طلق هو طلق بن حبيب العنزي المتوفى قبل 100 وكان مرجئا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل: سئل أبو زرع عن طلق بن حبيب فقال: كوفي سمع ابن عباس رضي الله عنهما وهو ثقة لكن كان يرى رأي الإرجاء. وقال أبو الحسن الكوفي رحمه الله: مكي تابعي ثقة كان من أعبد أهل زمانه. لكن قال أبو الفتح الأزدي: كان داعية إلى مذهبه فتركه. كل داعية إلى الإرجاء فكان يتركه أئمة الحديث ولا يرون عنه الحديث. حدثني أبي حدثنا هيثم أنبأنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. وهذا في الإيمان لأحمد وعند الخلال وعند أبي عبيد في الإيمان. عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي عن أيوب السختياني. حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارج أنبأنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان أيضا يزداد وينقص. وحدثني أبي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا أغفلناه ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. كما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول لبعضهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يجلسون في حلق الذكر يذكرون الله يتدارسون العلم ويقرؤون القرآن فيعبرون عن ذلك: نؤمن ساعة، يعني يزداد إيماننا بهذا المجلس. كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمع مجالسة العلماء ومدارسة العلم وقراءة القرآن وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصالحين يزداد الإيمان ويرتفع. فكان الصحابة يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة. فهذه هي مشكلتنا مع أهل الإرجاء، يعني أهل الإرجاء إلى الآن لم يفهموا مشكلتنا معهم، أو هم يعني يريدون بذلك أسلمت كل هذه الناس وكل هذه الشعوب وكل من قال لا إله إلا الله. نحن يقع الاستثناء عندنا على العمل، يعني نستثني في العمل كما صرحنا في المجلس السابق. ربما يعني هناك من لم يستمع إلى المجلس السابق يستمع إلى هذا المجلس، فنعيد ونذكر أن الاستثناء يقع عندنا على العمل. فلا ندري هل العمل يقبل منا أو لا يقبل، الله أعلم. الأمر على القبول، مدار على القبول من الله عز وجل. أما أن الاستثناء عندنا يقع على أصل الإيمان أو على أصل لا إله إلا الله أو على القلب أو على نطق اللسان، هذا لا يقع فيه استثناء، ولا يقول به عاقل، ولا يقول به مسلم، ولم يقل به السلف الصالح رضوان الله عليهم. إنما كل مدار كلام السلف وكل هذه الآثار التي ننقلها أن الإيمان يزداد وينقص كله مقرونا بالعمل، أن العمل يزيد وينقص. وكلنا نلاحظ ذلك، نرى ساعات تمر علينا أن القلب يفيض بالإيمان والأعمال والجوارح تتسارع إلى العمل إلى ما طلب رضوان الله عز وجل، وأحيانا تكسل الأعضاء عن العمل ويكسل القلب عن العمل ويجد الإنسان نفسه كسلانا عن العمل فينقص إيمانه. وكلنا نلاحظ ذلك في قرارة أنفسنا، لكن المرجئة تكابر وتعاند. حدثني أبي قال: قال عفان: سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له: إنك حدثتني عن أبيه عن جدي. قال: أحسب أنه عن أبيه عن جده. وهذا من معرفة عبد الله رحمه الله تعالى كما قلنا في بداية كلامنا عن هذا الكتاب، أنه أخذ من علم أبيه رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل وفي الحديث وفي الرجال وفي الأسانيد، وهذا من معرفته بالأسانيد رحمه الله تعالى. ف فهناك بعض المرجئة وبعض الصوفية وغيرهم يطعنون بعبد الله ويقولون أنه يعني لم يكن يفقه ولم يكن يعلم شيئا، بل هو محدث، وهو الوحيد أصلا، هو وأخوه صالح وابن عمه حنبل هم الثلاثة الوحيدون الذين قرأ عليهم الإمام أحمد في 12 سنة كاملة المسند، يعني هم الوحيدين الذين خصهم الإمام أحمد بسماع المسند من الإمام إليهم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أهل الإرجاء ويأتي الصوفي ويطعنون بعبد الله ويقولون لا يعلم وهو مجرد ناقل. وفي هذا رد على من يقول أن عبد الله كان مجرد آلة كاتبة أو مجرد ناقل عن أبيه، بل خصه أبوه رحمه الله تعالى بسماع المسند، وكان من الذين يعلمون بنقد الرجال وبالجرح والتعديل رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة، يعني مروي عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعمير بن حبيب رضي الله عنهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قيل له: كيف تقول أنت؟ قال: أقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن: وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا. قال إبراهيم بن شماس: وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. قال: وسمعت يحيى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل. وروي عن أن ابن جريج قال: الإيمان قول وعمل. قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. وروي عن بعض السلف أنهم قالوا أن الإيمان يتفاضل، كما هنا في هذه الرواية عن ابن المبارك. وقولهم يتفاضل لا ينافي قولنا يزيد وينقص، يعني عندما يثبت المفاضلة بالضرورة مفهوم المفاضلة أن فيها زيادة ونقصان، فهذا يعني لا يحتج به البعض أنهم قالوا أن الإيمان يتفاضل ولم يثبتوا الزيادة والنقصان، كما روي عن ابن المبارك والنضر بن شميل وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وستأتي أقوالهم معنا الآن أنهم قالوا أن الإيمان يتفاضل. قال ابن هاني رحمه الله في مسائله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك يقول عن ابن المبارك في الإيمان؟ قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل. قال أبو عبد الله: يا عجبه، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ وقد ثبت عن عبد الله بن المبارك رحمه الله القول بزيادة الإيمان، فروى إسحاق بن راهوي في مسنده قال: أخبرني عدة أحمد بن زهير وعدة ممن شهد ابن المبارك بالري، قال له المستملي: يا أبا عبد الرحمن، إنها هنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد. فسكت عبد الله حتى سأله ثلاثا فأجابه فقال: لا تعجبني هذه الكلمة منكم، إنها هنا قوما ينبغي أن يكون أمركم جمعا. قال: وذكر إسناده عن عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد. قال ابن المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله، يعني الذي يقرأ كتاب الله عز وجل يجد الآيات واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هؤلاء المرجئة يخالفون كتاب الله تعالى. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. قال الخليل النحوي، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء يبقى؟ يعني إذا قلت مؤمن وقصدت أني كامل الإيمان، فأي شيء، أي شيء بقي؟ يعني شو فائدة، ما هي فائدة العمل، وما هي فائدة تفاضل الناس بالعمل، وهذا سابق وهذا مقصر، كما قال الله عز وجل: فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. فما فائدة هذا التفاضل بين هؤلاء؟ يعني الذي يقرأ هذه الآية وتدبرها يفهم منها أن الإيمان يزيد وينقص، لكن القوم لا يعقلون. إذن قال: وقال: وسألت بقية، هو بقية بن الوليد وابن عياش إسماعيل بن عياش، فقال: الإيمان قول وعمل. ومتى ما قال الإيمان قول وعمل خلص ثبتت الزيادة والنقصان. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: الإيمان مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها ورق وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر فيها، ولا خير في إنسان لا ورع له. حدثني أبي حدثنا سريج بن نعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وحدثني أبي حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن هو البصري قال الإيمان قول وعمل. حدثني أبي قال بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبيد بن عميرة الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. وهناك رواية أيضا عن الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. ميمون هو ابن مهران رحمه الله تعالى، وقوله أنا أكبر من ذلك يعني أن مذهب الإرجاء أحدث بعده، لم يكن من الأمر الأول شيء من هذا، ولم يكن هذا عليه لا النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم، إنما هو أمر محدث وبدعة وضلالة. فقوله أنا أكبر من ذلك أن هذا الأمر حدث فيما بعد ولم يكن من أمر السابقين الأولين. حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو حدثني أبو إسحاق أو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. الشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار، والبراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإرجاء إخراج العمل من مسمى الإيمان. حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى هو الأشيب حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري أو أبي البختري بالفتح فتح الباء المعجمة قلت لشريك عن علي رضي الله عنه قال فذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. وقد سئل الإمام أحمد كما في السنة الخلال قال أبو طالب سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة، قال البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو لان عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. ابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد الأشعث بن قيس الكندي الكوفي من كبار أمراء الدولة الأموية، خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي في ولايته على العراق، وكان بينهما موقع الدير الجماجم التي ظهر فيها الحجاج وقتل فيها ابن الأشعث، وكانت أحداث تلك الفتنة ما بين 81 و83 للهجرة، لم يقتل في هذه الوقعة، قيل أنه مات في 84 وقيل في 85، لكن ظهر عليه الحجاج وهزمه في هذه الوقعة وانقطع خبره. حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو إلان عن قتادة قال إنما أحدث إرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سليمان وداود أنبأنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل شقيق بن سلمة فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. هنا احتج عليهم رضي الله عنه وأرضاه بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قتال المؤمن الذي هو من أعمال الجوارح كفر، فهناك أيضا من أعمال الجوارح ما هو إيمان، وهذا مما يقال عنه في علم الأصول مفهوم المخالفة. فإذا ثبت أن القتال والمقاتلة باليد كفر يثبت أن الأعمال الصالحة وموالاة المسلم أيضا من الإيمان، فيثبت هنا أن الأعمال من الإيمان. قال وحدثنيه الأعمش سليمان ابن مهران ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت لحماد أتتهم منصورا أتتهم الأعمش؟ قال لا، ولكن أتهم أبا وائل. هذا الكلب حماد بن أبي سليمان يحتج عليه راوي الحديث يحتج عليه يقول له أتتهم منصور أنه يعني كذب في الحديث، أتتهم الأعمش سليمان بن مهران أنه كذب في الحديث؟ قال لا، لكن أتهم أبا وائل. يتهم أبا وائل هو أبو وائل هو الشقيق بن سلمة الرياحي من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد توفي سنة 82 للهجرة. هذا الكلب حماد بن أبي سليمان يتهم في هذا الحديث ويتهم أنه يكذب في هذا الحديث. في مسائل ابن هاني والخلال وعندهما زيادة قال قلت لأبي عبد الله وإيش اتهم من أبي وائل، يعني ما اتهم هذا الخبيث من أبي وائل؟ قال اتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان، سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن عم كان حماد من أصحابنا حتى أحدث، ابن عون من أهل السنة، كان حماد من أصحابنا من أهل السنة، حتى أحدث رأيه في الإرجاء، قال ابن عون أحدث الإرجاء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهو شرح سني في باب الأسماء والصفات، هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها الآخر يسمى إيمانا. وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبو وائل في رواية هذا الحديث، حماد بن أبي سليمان اتهمه في رواية هذا الحديث، وأما أبو وائل فليس بمتهم بل هو الثقة العدل المأمون، وقد رواه معه عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أيضا أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن فيهم من وقفه. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجزى الله ابن رجب خيرا وذب عنه كما ذب عن أبي وائل رحمهم الله جميعا، ولعن المرجئة الخبثاء. حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال: كنت عند محمد وعنده أيوب، فقلت له: يا أبا بكر، محمد هو ابن سيرين وأيوب هو أيوب السختياني، يا أبا بكر، الرجل يقول لي: مؤمن أنت؟ أقول: إني مؤمن. فانتهرني أيوب، أيوب السختياني، مباشرة نهره، فقال: محمد بن سيرين، وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ حتى تسد حلق هذا المرجئ. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا من فقه محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن محيل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن معمر بن طاووس عن أبيه بمثله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. هذا حكم عليه أهل السنة بأنه بدعة. في الحلية قال الفضيل بن عياض: لو قال لي رجل أمؤمن أنت ما كلمته أبدا، وذلك لأنه مبتدع. وروى نبطل في الإبانة الكبرى بعد هذا الأثر من طريق المصنف عن أبيه عن وكيع عن سفيان الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أنت مؤمن؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أغتسل من غسل الميت؟ قال: مؤمن هو. قلت: أرجو. قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. قال صالح بن أحمد رحمه الله في المسائل: سألت أبي عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ. استحب أهل العلم أن يتوضأ حتى يعني تتجدد النفسية، لأنه إذا غسل الميت ربما يعني النفسية تتعب ويدخل عليه الغم والحزن، فاستحب له الوضوء كي تتجدد نفسيته بذلك فقط يعني. ولا يصح شيء في الغسل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا سلامة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: رجل عند عبد الله رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: قل: إني في الجنة. يعني عبد الله بن مسعود سمع رجل يقول إنه، قال: خلاص قول إنك في الجنة وانتهى الكلام، يعني ليش بتطول الكلام؟ ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا في الإيمان لأحمد وعند الخلال، وفي الإيمان لابن أبي شيبة في المصنف، وفي الإيمان لأبي عبيد. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى عبد الله وابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقيت ركبا فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال عبد الله: أفلا قالوا نحن في الجنة؟ خلاص قالوا نحن مؤمنون، قولوا نحن في الجنة. وهذا الذي اتهم فيه الخبيث حماد بن أبي سليمان، اتهم فيه أبا وائل، اتهمه في رواية هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح عن ابن مسعود رحمه الله تعالى. وأخرج ابن بطة في الإبانة بعد هذا الأثر من طريق المصنف عن أبيه بإسناده عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا يزعم أنه مؤمن. فقال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المؤمن المطلق في كتاب الله هو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله، قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى الأثر رقم 35 بعد 600، نتابع في المجلس القادم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.